أنكر عليه حديث، بل حكم على الحديث بالوضع وهو من روايته، فما هو الحديث؟ أنت يا أبو عبد الرحمن الشميري، أنت يا أبو عبد الرحمن الحاجدي، أنت يا أبو إبراهيم، اسمعوا، لو قد تكلمت به وكلكم يعرفوا ويقول أي الله هذا أكثركم، يعني كل الذين قد سألتهم. أنت أخنا محمد، الله المستعان، أنت تنظر. لا يا أخنا، جزاك الله خيرا. ها أنت؟ نعم أحسنت، أنت الذي من أين؟ ها من قد أحسنت يا عبد الله، جزاك الله خيرا. ها الأمر كما قلت يا حديث إن أبا سفيان قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أسلم أبو سفيان أطلب منك ثلاثة، أن تتخذ معاوية كاتبا، وأن تؤمرني كما كنت فأقاتل، وأن تؤمرني فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، وعندي أجمل فتاة من فتيات العرب أم حبيبة أزوجكها. فهذا انتقد أو طعنوا في يعني الحديث، وعللوه بعكرمة بن عمار ابن حزم طيب وابن القيم في جلاء الأفهام، ومن أهل العلم من يدافع عن هذا الحديث. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو زميل. من أبو زميل يا عبد الغني؟ من أبو زميل يا أخنا عبد الكريم؟ من أبو زميل يا أبا إبراهيم؟ من أبو زميل يا على اليمين من هنا يا أخنا حسين؟ من أبو زميل يا أخنا عثمان؟ سأسأل من أبو زميل يا أخنا عبد القوي؟ ها؟ قبل بركة الآن أو قبل السؤال وبعده؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. ها؟ من هو؟ أنا. وهو أشماك بن الوليد يمامي أيضا في الكتاب. الذي ضعف هو وعندي أجمل فتاة فتيات العرب أم حبيبة أريد أن أزوجها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها قبل أن يسلم أبو سفيان. أليس من العيب أو الخيانة أن يدخل شخص من الكتاب ثم لا يعزوه إلى صاحبه؟ أن يقول مثلا فلان بفلان هو كذا وهو من الكتاب، أليس الأجدر أن يعزوه إلى صاحبه؟ الأجدر أن يعزوه إلى صاحبه؟ إلى قائله، نعم، قال حكى فلان عن فلان. ها؟ بسبعة أنه يكون قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه في سهل الأمر قال حدثني ابن عباس عبد الله عندك يا أخانا عبد الله ابن عباس الفضل وعبد الله وقدم وعبيد الله الظاهر، نعم عبيد الله بن عباس او لا ما اذكر الان القصد ان له. فلماذا اذا قال القائل ابن عباس لا تنصرف أذهان الناس إلا إلى عبد الله في الغلبة، هكذا أخذها بالغلبة. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوبة أو مصحوبة ألك العقبة. نعم، الذين يدافعون عن الحديث بهذا أن فيها غضب عليها. ها؟ مسلم. ها؟ قال رحمه الله: قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا كذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لماذا؟ لبيع ما هو يقول في حجة الوداع وقد نهض الاحتلال. طيب اخواننا، عندي سؤال نحوي، من صاحبه؟ لماذا فتحت أن في قوله أنكم تكذبون؟ ها؟ تجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. وتجعلون رزقكم التكذيب أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. ها؟ وهو مسلم. ايه نعم. هو هذا حاصل بارك الله ان انكم تكذبون، انكم تكذبون هو الذي نزل. نعم. اصبح من عبادي ونبي وكاتب. يلا اقرا اقرا. بسم الله. اسمعوا يا اخوان. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: واما معنى الحديث اختلف العلماء في كل من قال مطرنا بنوه كذا على قولين. احدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لاصل الايمان. قال: وهذا في من قال ذلك معتقدا ان الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض اهل الجاهليه يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب اليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث. قالوا: على هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا انه من الله تعالى وبرحمته وان النوء ميقات له وعلامه اعتبارا بالعاده، فكانه قال مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفو. واختلفوا في كراهته، والأظهر كراهته لكونها كراهة تنزيه، لكنها كراهة تنزيه ولا إثم فيها. وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. والقول الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا في من يعتقد وهذا في من لا يعتقد تكفير الكوكب. ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: أصبح من الناس شاكرا وكافر. وفي الرواية الأخرى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. وفي الرواية الأخرى: ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة، والله أعلم. النوم. نعم. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، هذا السند عند أخينا تركي، قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، نعم نعم أبو سعيد إمام من أئمة الجرح والتعديل ومبغض لأهل البدع، وأهل البدع يبغضونه ويتنقصونه. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر أنصاري أخوان، قال سمعت أنسا قال قال رسول عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر أنصاري قال سمعت أنسا قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار، إذا بغض الأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله فهذا منافق، أما إذا حصل بينه وبين أنصاري أو بين جماعة من الأنصار خلاف دنيوي وبغضهم لا يعتبر منافقا. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أيضا كذلك أن الذي يحب عليا لأنه نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون مؤمنا، والذي يبغض عليا لأنه نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون أيضا منافقا. قال هذا الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن إبراهيم الوزير وغيرهم، ولا بد من هذا التأويل. جبل على هذا على حب المهاجرين والأنصار، فإن شاء الله من علامات الإيمان. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، أنت يا أبا العباس يحيى بن حبيب الحارثي كان في طبقة ممن يسمى بهذا الاسم، ما تعرف إلا هذا أو ما تعرف إلا إياه، لبث بهذا وهذا وما أعرف إلا هو. ها أي جدود أيوك بموضع بضمير الرفع بموضع ضمير النص ها الله الله لا إياه مالي فمالي عوض الله ناصر لا إياه تقدير، يعني أتى بضمير الفصل أضع ضمير الوصل موضع ضمير الفصل، ما هذا ما هو يعني إيه، لكن أتى بضمير الوصل موضع ضمير الفصل ليس هذا ليس هذا، هذا الاتيان بضمير الرفع موضع ضمير النص غير هذا، هذا اتى بضمير الوصل مكان ضمير الفصل، قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد يعني ابن الحارث بصري هكذا يا اخوان. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن عبد الله انصاري عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال حب الانصار آية الايمان وبغضهم آية النفاق. وقلنا لإخواننا إن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه روى أحاديث كثيرة في باب الأنصار، والسبب في هذا أنه كان هناك ما يدفعه إلى الاهتمام بهذه الأحاديث. لماذا؟ لأنه وجد الحجاج بن يوسف ووجد بعض الأمويين يحتقرون الأنصار ويفتخرون بالقرشية وربما يظلمون الأنصار. من أجل هذا اهتم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لماذا اهتم بنشر هذه الأحاديث؟ فجزاه الله خيرا. يشمله بقي أبغضهم لأنه جاهل، أبغضهم لأنه يبغض الدين. هذا أكثر الناس الآن لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فضلا عن أن يعرفوا ماذا؟ عن أن يعرفوا الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، يعني صحيح، الله المستعان، كان ربما بعضهم يعتقد في الإمام أحمد ابن يحيى رحمه الله تعالى عقيدة باطلة، وبعضهم كان ربما يعتقد في الحسن ويقول نبي في جوف جرف، نبي في جوف جرف، لأنه كان يجلس في الجروف. فالقصد يا إخواننا إن ماذا؟ كثير من الناس ما عرف، لا أقول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقول كثير من الناس ما عرف الله سبحانه وتعالى، ما عرف الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا تجدهم يتخبطون بعباداتهم وبمعاملاتهم. وإنني أنصح الدعاة إلى الله أن يحببوا إلى الناس الله ورسوله ودين الإسلام، فإذا أحبوا الله ورسوله ودين الإسلام انقادوا ولما يراد، وأن يعرفوهم دين الإسلام. أما الذي لا يفرق بين الهادي وبين النبي، بل سمعنا من عجائبنا رحمه الله سبحانه وتعالى أنه إذا انقطع الحج فسيحج الناس إلى قبر الهادي. هكذا يا إخواننا من تلكم الطامات بارك الله فيكم. وقد قرأت عليكم أيضا اللهم صل على 12 نبي الأول محمد والثاني علي، من أغاني الثاني. طيب يا إخواننا، من الأغاني التي كان النساء يغنين، وأيضا بعض الشابات وبعض الشباب، وإن كان مثقفا فهو لا يعرف إلا طبعا ويعني وصدقني، وأما العلم النافع فعليه السلام. وأعتقد والله المستعان. نعم أحسنت. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثني معاذ بن معاذ الأنباري حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ. أنت يا بني عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيك؟ لا تعرف. طيب أنت يا خنا أنا صاحب أحمد بن سعيد. أنت يا بني الصغير عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيك؟ لا الثاني أنت معاذ. أنت الذي أجبت وأصبت فلله أنت. قال واللفظ له قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري له ولدان ما اسمهما يا أخي؟ عبيد الله معاذ بن معاذ العنبري له ولدان ما اسمهما؟ لا تعرفهما؟ أسأل الله أن يبارك فيه. له ولدان ما اسمهما؟ أحدهما عبيد الله والآخر مننا. أحسنت قد أجبت وأصبت. أحسنت الله المستعان الله المستعان. قال واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي بن ثابت قال سمع من قاص الشعر. أسأل الله يبارك فيك. أحسنت. وأنت يا بني متى عادك بشعبة الذي بعدك؟ أنت يا أخي علي متى عادك بشعبة؟ أين دفترك؟ ها؟ ما أين دفترك؟ في البيت؟ لا تعد. جزاك الله. نعم سند المتقدم. أنت يا عمار الله يسلمك. جزاك الله خيرا. في السند المتقدم قد أجبت وأصبت فلله أبوك يا عمار. طيب قال أبوك أحسن منك من أجل هذا قلنا لله أبوك. لو كنت أحسن من أبيك لقلنا لله أنت. طيب قال رحمه الله سمعت البراء يحد عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث نعم أنصاري وقيل غير ذلك يكون يحدث. نعم طيب بارك الله فيك. ما اسمه ما اسمه البراء ولوط وعبيد طيب قال أن قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. أتي بالإعراب إياي حدث. إياي حدث. ضمير فصل وضمير وصل وضمير رفع وضمير نصب. إياي حدث. عندك يا خانة ترقي. ماله ضمير منفصل ضمير رفع ضمير نصب. طيب قد أجبت أنت وعبد الغني. عبد الغني سلدت قد أجبتما وأصبتما. نعم لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يغضبهم إلا كافر بهذا الحال لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم هذا هو لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبغضهم فخاصم هو وأنصار أو يعني حصل بينهم عروض ومجموعة من الأنصار وأبغضهم لأجل خصام دنيوي فالله المستعان. طيب ها إيه نعم خالد نخرج من الدين طيب بعدها إياي حدت وغرهم أنا أبغي إخواننا بارك الله فيهم يكونون قد شربوا النحو شربا فيسابقوني في الإعراب. إذا سألت واحدا منهم الأمر سهل، مسألة تذوق يا إخواننا والله المستعان. كم حديثا ضربوا من صحب الثلاث عندك؟ نعم، من صاحب الحديثين؟ صحيح صحيح، نعم أحسنت، أجبت وأصبت يا محمد. يبغض المؤمنين لأنهم مؤمنون ينصرون الله ورسوله، أم لبس عليه أم يرى فيه نقصا؟ ها؟ لأجل الدين فيعتبر منافقا أيضا لأجل الدين، أما ما يبغضهم إلا شيوعي أو بعثي أو ناصري أو يهودي أو نصراني لأجل الدين، وأما أو من أذنابهم، وأما الجاهل يكون جاهلا، يكون جاهلا منحرفا ورأى ولده يمشي معهم وهو يأمر ولده بماذا؟ يأمر ولده بأن يذهب السينما ولا التلفزيون، وولده يقول أنا ما أدخل بيتكم لأن فيه تلفزيون، وأنا ما أجلس معكم لأن عندكم آلات له ضرب، فأصبح مشمئزا من هؤلاء. فإن كان مشمئزا منهم وهو جاهل فهو آثم، لكن لا يكون. أما الذي يبغضهم لأجل الدين وهو عالم فهو يعتبر منافقا. سؤال في الوقت العلي، هل كان يتمول في الدين؟ لا، شعبة كانوا يتثبتوا منها من المعلمين. نعم، هو ماذا؟ ها؟ لا ليش تتكلم، لا حديث الذي سيأتي الذي هو ها صبر حديث الأنصار فإنهم قد أتوا النبي عليه وتقي الله. نعم، يعني من الإكرام، من الإكرام وأدوا الذي عليهم من النصرة. أحسنت. ها؟ لأنه وجد من حفل بينه وبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن النبي كذلك بينه وبين علي. قال أتبغضه يا بريدة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بريدة يشكو عليا، أتبغضه يا بريدة؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا تبغضه فإن له بالخمس أكثر من ذلك، وإن كنت تحبه فازدد له حبا. ما قال له أنت كفرت وأنت نافقت يا أخانا. الحديث رواه البخاري. ها؟ شكى عليا بأنه أخذ جارية من السبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له من الخمس أكثر من ذلك. وبعدها أيضا كان بريدة مع خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد في نفسه على علي شيء، هو الذي أيضا يستحقه أن يشكو عليا. لا يجوز، لكن لا أكون كافرا. ها؟ الأنصار حينما هجاهم كان كافرا لا يزال على حينما قام إليه حينما تكلم في القصيدة فقع أثبتت أم لم تثبت شيخ إسماعيل الأنصاري قم تثبتها والظاهر وهكذا أيضا العراقي كما تنين الأوطار في المساجد يستدلوا بها ويحسنوها ولكن صحيح ينظر في ثبوتها. قال رحمه الله تعالى هذا السند عند أخيكم أبي إبراهيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن ابن عبد يعني ابن عبد الرحمن القاري مر بنا مرارا يا أبا إبراهيم وإلا فعند جاره خير إن شاء الله أصلحك الله الاسكندراني المدني وما هو القاري نسبة إلى ماذا نعم الاسكندراني هذا هو الاسكندراني مر بنا مرارا عن سهيل عن أبيه نعم كمل يا أخي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. بعدها أخواني بالله لو أخذ كل واحد لو أخذ أقصد الشخص كل حديث بظاهره لتناقض واضطرب وربما يؤديه إلى الطعن في الدين والشك في الدين ونسبة التناقض إلى الدين ونسبة عن التناقض إلى الدين فلا بد من الأخذ بجمع ما جمع به أهل السنة رحمهم الله تعالى فقد كانوا غواصين بعد المعاني. قال رحمه الله وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة كان يلحن أتذكر شيئا من لحنه أخوكم محمد يقول عثمان بن أبي شيبة كان يلحن قلنا له أتذكر شيئا من لحنه قال نعم وإذا بطشتم بطشتم جبارين قال خبازين نعم قال فريق في الحبة وفريق في الشعير الظاهر يذهب يقول لعله كان مزاحا نعم خير ذهب يقول هذا قل لعله كان وإلا فهو مفسر له تفسير ها اي نعم ماذا يا اخوان ايضا وآية في سورة الحديد ما هو فضرب بينهم بسور له باب قال بتنور له ناس والله هات هل جبت في ميزان الاعتدال وفي ترجمته بعضهم ينفي أما أنا ما بحثت بس من كتب المصطلح ومن ترجمته نعم يا قال رحمه الله طيب قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ما اسم ولده يا أخانا صالح؟ ما اسم ولده يا أخانا عبد الله؟ عندك؟ ها؟ لا لا لا نقول ليس له ولد، لا نعرف له ولدا، لكن جرير بن حازم هو الذي اسم ولدها. واحد يلا تنبهوا يا إخواننا جزاكم الله خيرا. قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله قال حدثنا أبو أسامة حماد كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغضب الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ما شاء الله، كأن لأبي صالح فيه شيخين، أبو هريرة وأبو سعيد. أين أرجع، سهير أم الأعمش؟ الأعمش أرجع. خيرا إن شاء الله. نعم، من هو؟ أحسنت جزاك الله خيرا. طيب نعم نعم لا كما قلت تبارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال رسول قال قال علي والذي تلقى الحبة وبرع النسمة إنه لعهد النبي صلى الله إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا من طريق عدي بن ثابت وهو موافق لمذهبه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في تعليقه على التنكيل، يقول إن هذا الحديث يضعف من أجل ماذا؟ أنه من رواية عدي بن ثابت وهو موافق لمذهبه، فلينظر أسبقه أحد إلى هذا أم لم يسبقه أحد. فإن سبقه حافظ من الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم أو البخاري أو الإمام أحمد بن حنبل أو الدارقطني فذاك، وإلا فأحاديث الصحيحين التي تلقاها العلماء بالقبول تقبل كما هي. وأعظم ما جاء عن الإمام الذهبي في النفس شيء، ولولا هيبة الصحيح لا ماذا يا أخوان بقية العبارة؟ ها؟ لجعلته من منكرات هذا أمر. ثم بعد ذلك أيضا عن عنة أبي الزبير يقول وفي صحيح مسلم أحاديث وذكر منها جملة ثم يقول ولم أرها مصرحة بالتحديث وفي النفس منها شيء. أنت أكثر ما عندك أن تقول في النفس منها شيء لا عن هوى وعن بحث، أما أن تحكم صحيح يا أخي بالضعف أو بالوضع على حديث في الصحيحين ولم ينتقده حافظ من الحفاظ فلا. والحمد لله إخواننا أهل السنة جزاهم الله خيرا يقدرون الصحيحين أكثر من غيرهم، وما هي إلا الدعايات التي أراد المغرضون أن يشوهوا دعوة أهل السنة، أراد الحزبيون الذين يرفعون من وافقهم. ولو كان لا يساوي بعرة ويهضمون من خالفهم ولو كان من أعلم الناس. نعم ايه لا هذا بالتنكيل ان شاء الله ينظر يراجع. انا اعرف انه اراد ان لانه موافق لمذهبه. نعم ايه ايه لا بس ذكرها وهي في الصحيحين في صحيح مسلم. خير التي خالفت الحين وفي الكتاب البارئ. ايه. مصرح بالتحديث او معنعن. هو مصرح بالتحديث او معنعن. معنعن ما صرح ابو الزبير بالتحديث. لا دعني من عن ابي الزبير. ابو الزبير قال سمعت جابرا ان قال عن جابر. لا لا ما سهل هو في صحيح المسند من أذكار اليوم الليلة وماذا؟ لا في أحكام النساء. هو إذا كان في الصحيحين يقبل وإذا كان في غير الصحيحين ولم يصرح بالتحديد نتوقف في حديثه. ثم حديث محمد بن مسلم أبي الزبير حسن يحسن حديثه. كذا صرح؟ ها؟ كذا صرح؟ كذا صرح تحديد. ها؟ لا لا لا يقول ان يقول ان مسلما لم يستوعب صحيفة ابي الزبير عن جابر. هذا ذكره بالتتبع. يقول ان مسلما لم يستوعب ترجمة ابي الزبير عن جابر. ها؟ سأل أنهم تقامنا. ها؟ نعم. نعم. إلى هنا.